أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المولى تبارك وتعالى آيتين في شأن الصلاة وأهميتها وكيفية أدائها، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات بمعنى أدوها على وجه الكمال تامة بأركانها وواجباتها وشروطها. والمحافظة عليها تعني الالتزام بالأوامر والنواهي، بحيث أن الإنسان يلتزم بالأوامر الواردة في شأن العناية بالصلاة والامتناع عن إهمالها. وإذا كان المولى تبارك وتعالى توعد الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بواد من أودية جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، وهذا للذين يصلون لكنهم يؤخرونها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر عددا من الأوصاف وقال بعدها: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إذن شأن الصلاة عند الله تعالى عظيم، وقد فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته على غير مثال، فكانت الأحكام تنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض. وأما الصلاة فقد عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة لتفرض عليه. وهذا لعظيم شأنها وكبير أثرها، ولهذا كانت هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولهذا أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة عن الصلاة، فإذا أنه أجاب إجابة صحيحة سئل عن البقية، وإذا لم يجب إجابة صحيحة عن الصلاة فإنه لا يسأل عن البقية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه الآية حافظوا على الصلوات كلها، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الجمعة، والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى اختلف أهل العلم فيها، فقيل إنها الفجر، وقيل الظهر، وقيل المغرب، وقيل العشاء، وأصح الأقوال أنها أنها العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب انشغل بقتال العدو حتى غربت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وبيان للمراد بالصلاة الوسطى، وهو أنها العصر. وقد جاء في فضلها مع الفجر أن من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر، وهي أحد الوقتين اللذين تأتي وتروح الملائكة فيها إلى الناس، ويسألهم ربهم: كيف أتيتم عبادي وكيف تركتموه؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. أتيناهم في صلاة الفجر وهم يصلون، وتركناهم في صلاة العصر وهم يصلون، أو يقولون غير ذلك. ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، بمعنى بطل. وهذا مما يدل على عظم شأن هذه الصلاة، والتي تساهل فيها كثير من الناس في هذا الزمن، وخاصة من يأتون من أعمالهم ويتناولون الغداء ثم ينامون. ولا يستيقظون إلا متأخرين، بالإضافة إلى فوت الجماعة عليهم يفوتهم الوقت، والوقت محدد من عند الله تعالى، وقد جاء قوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لا تقدم ولا تؤخر. الواجب على كل مؤمن أن يتقي الله تعالى أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، والرجال يؤدونها مع الجماعة في المساجد، وأن يطمئنوا فيها، يطمئنوا بأركانها، فلا يقلوا بشيء من ذلك. ولاحظوا على بعض الناس أنه وهو يصلي يكثر العبث ويكثر الحركة، وبعضهم يسابق الإمام، وبعضهم يسرع فيها، وكل هذا من الأخطاء التي تؤثر على صحة الصلاة وثوابها. والصلاة لها أركان، ولها واجبات، ولها شروط، فمن أركانها القيام مع القدرة في الفريضة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والجلوس بين السجدتين، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان، والطمأنينة في جميع الأركان. ومن الواجبات التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده، وقول سبحان ربي الأعلى في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، وسبحان ربي العظيم في الركوع، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، وتشهد الأول والجلوس له. ومن شروط الصلاة الطهارة، والطهارة أنواع: طهارة تتعلق بأشياء حسية كطهارة البدن من النجاسة، وطهارة الثوب من النجاسة، وطهارة المكان الذي تصلي فيه، فلا بد من طهارة هذه الأشياء. وهناك طهارة معنوية، وهي ما يسمى برفع الحدث، بالوضوء والاغتسال، بالاغتسال من الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس بالنسبة للنساء، وطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء في فروضه. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة وستر العورة. ومن شروط الصلاة النية. ومن شروط الصلاة الوقت، فلا يصلح أن الإنسان يصلي الصلاة قبل وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، فإن فعل فإنه يؤديها قضاء مع الإثم إن لم يكن معذورا بنوم أو نحوه. ومن الأمور المطلوبة في الصلاة الخشوع، وهو لب الصلاة وروحها وجوهرها، ولهذا قال جل وعلا: وقوموا لله قانتين. ومعنى قانتين أي خاشعين متذللين غير مشتغلين بغيرها. وكان الناس قبل نزول هذه الآية يحدث بعضهم بعضا في الصلاة، فيأتي الشخص ويسأل الشخص وهو يصلي فيرد عليه، ويسلم عليه فيرد عليه. فلما نزلت هذه الآية امتنع الناس عن الحديث في الصلاة، لأن الصلاة فيها شغل، والشغل إنما هو في أمر مهم، كل ما حول الإنسان لا يساويه ولا يدانيه، فهو شغل بأعظم الأشغال وأهمها، لأنه شغل بمناجاة الله تبارك وتعالى. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد هاجر، ولما عاد وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلم عليه، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود السلام، فوقع في نفس ابن مسعود أن فيه شيئا كرهه منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال لابن مسعود: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن في الصلاة لشغلا. فالإنسان يشتغل بالصلاة لا يشتغل عنها، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتفرغ لما هو مشتغل به في صلاته من حين رفعه ليديه لتكبيرة الإحرام، فهو يرفع يديه حذو منكبيه وكأنه يلقي بالدنيا وما فيها وراءه، ثم يهوي بيديه ويضعهما على صدره وهو يحبس نفسه على الاشتغال بما دخل فيه من عمل. ولهذا في الصلاة من أولها إلى آخرها في عمل مهم، لأنها لا تعد أمرين: إما أنك تثني على الله جل وعلا وتمدحه، وإما تطلب منه حاجاتك. وليتأمل كل منا صلاته من حين أن يقول الله أكبر، يجد نفسه مشتغل بخطاب الله تبارك وتعالى ومدحه وطلب منه إلى أن ينتهي بالسلام. وإذا كان الأمر كذلك فليس فيه مجال للانشغال بأمور أخرى. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أثناء الصلاة، ولأن الإنسان يعترضه كثير من العوارض التي يعملها إبليس عليه لعنة الله، فإنه كان من المشروع فيها بعد تسبيح الله أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبدأ بالبسملة والفاتحة. والفاتحة قسمها الله تعالى بينه وبين عبده نصفين: نصف لله تعالى ونصف للعبد. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله جل وعلا: حمدني عبد. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبد. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبد. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا: مجدني عبد. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فقال: هذه بيني وبين عبدي نصفين. فقولك إياك نعبد هذا التزام منك أن لا تعبد إلا الله، وهذا لله تعالى تتعهد به أن لا تصرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. وإذا قلت إياك نستعين فهذا طلب، أنت تريده من ربك، تطلب منه العون، تطلب منه أن يعينك. من إياك نستعين إلى آخر السورة كلها طلبات لك، تقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله أن يهديك ويدلك ويرشدك إلى الصراط والطريق المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا تريد طريق اليهود ولا طريق النصارى، وتستعيذ بالله منهم وتتبرأ منهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. ومن شكلهم ممن يشبه حاله حالهم، فالمغضوب عليهم هم اليهود ومن شبههم ممن عنده علم لا يعمل به، والضالون هم النصارى ممن يعبد الله على جهل. فأنت تسأل ربك في كل ركعة أن تكون من الذين استنارت طرقهم وهدوا إلى الطريق المستقيم، ليس طريق الذين يعلمون ولا يعملون، ولا طريق الذين يعبدون على جهالة. إذا كانت هذه الطلبة تريدها في كل ركعة يصلح أنك تغفل عنها؟ ما يصلح. طلبات عظيمة وطلبات مهمة، فلا يصلح إنسان يفكر في مشاوير أو يفكر في طلبات البيت أو يفكر في أغراض دنيوية ونحو ذلك وهذه طلبات. أمر مهم وليس سهل. ثم بعد هذا تقرأ سورة مما تيسر من القرآن، ثم بعد ذلك تكبر وتركع. عندما تكبر أنت تقول الله أكبر، وكأنك بهذا تنبه نفسك على أن لا تشتغل بما ليس بأكبر، فالله جل وعلا أكبر من كل المشاغل. وأنت عندما تحني ظهرك إنما تحنيه خضوعا وتذللا لما يستحق ذلك وهو العظيم. فأنت لا تركع لحقير مثلك أو مخلوق يموت ويجوع، وإنما تركع للعظيم جل وعلا الذي يستحق أن يركع له. وها نحن المسلمين لا نركع لغير الله، لا نركع لكائن من كان إلا لله جل وعلا. وكذلك في حال السجود، إذا رفعت رأسك من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، فتتبادر الملائكة منك هذه الكلمة ويطيرون بها إلى السماء ويسجلونها لك في سجلاتك، وأنت تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت، أي أنك تحمد الله تعالى حمدا كثيرا بلا عد ولا حد. وهذا عمل عظيم وعمل جليل وعمل مثمر تتقرب به إلى الله جل وعلا. ثم بعد هذا تبالغ في التذلل عندما تسجد، تمكن 7 أعضاء من جسمك في العرض، قدميك وركبتيك ويديك ووجهك، الجبهة مع الأنف، كلها تثبتها بالعرض تذللا وخضوعا لمن؟ للأعلى، وأنت تقول سبحان ربي الأعلى. فهذا التذلل وهذا الخضوع الذي تكون فيه بهذه الصورة أنت أقرب ما تكون من ربك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. حاجة اللي تريدها تلح عليها أطلبها وأنت ساجد. وأما الركوع فعظموا فيها الرب جل وعلا. هذه الأمور لا يصح أن يشتغل فيها الإنسان بغير هذه الأعمال، وهذه أشغال مهمة وأشغال أساسية وطلبات ذات شأن. ثم بعد هذا ترفع من السجود وتجلس وتقول ربي اغفر لي ولوالدي، تقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وأجرني وارفعني. كل هذه الطلبات لا يصلح أن تفرط فيها ولا أن تغفل فيها، لأنك لو أردت أن تشتري كيلو من الطماطم أو من التفاح أو نحوها عندما تقف عند البائع ما تغفل، تقول أريد كيلو ب3 ريال أو ب4 ريال وتماكسه وتطلب منه أن ينزل لك ريال أو نصف ريال. أنت هنا تطلب أشياء كثيرة جدا وضخمة، وتريد أن تملأ مخازنك ومستودعاتك من يد الكريم جل وعلا، فلا يصلح أن تفرط في هذه الأشياء وتفوت الفرصة على نفسك. وعندك من الأوقات التي تشغل فيها ذهنك وقت كثير لا تكون فيه في وقت الصلاة، وقت الصلاة محدود بالنسبة لك ولحظاته معدودة ليست طويلة. لو حسب الإنسان وقت صلاته في اليوم في 24 ساعة وجد أنها لا تصل إلى نصف ساعة. أكثر الناس 99% لا تزيد صلاته في 24 ساعة عن نصف ساعة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا كان يأتي بالنوافل فضف إليها 1/4 ساعة، إذا كان من الذين يطيلون الوتر فزد عليها 1/4 ساعة، يكون المجموع كله ساعة. هذا وقت قصير وعندك من الوقت الذي تفكر فيه وتشغل نفسك فيه أشياء كثيرة، لكن الشيطان عدو للإنسان. ولهذا إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام جاءه الشيطان وقال اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فاشتعلت أفكارك واشتغل دماغك بأمور تافهة وأمور لا قيمة لها. فإذا انتهت الصلاة انتهى، ليس راح منك، قال الآن خلاص انتهى دوري ولا تكون تشتغل. إذا انتهت الصلاة خلاص زال التفكير الذهني. فالله تعالى يقول وقوموا لله قانتين. ويقول في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبين مكانتهم ومنزلتهم وهو ميراث جنات الفردوس، فقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذا شأن الصلاة ومكانتها عند الله، وسميت بهذا الاسم لأنها صلة بين العبد وربه. الواجب على الناس أن ينتبهوا لهذا الأمر، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التساهل بالصلاة، وخاصة من بعض الناس الذين لا يحضرون صلاة الجماعة، أو إذا حضروها حضروها وهم كسالى، أو أنهم يفوتون عددا من الأوقات ولا يبالون بحضور الجماعة. فهذا لا شك أنه أمر خطير ومنكر عظيم، إذا وقع فيه الإنسان فإنه يكون قد فاته من الخير الكثير وعرض نفسه للعقاب الأليم. يقول جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يقول: إذا كان الناس في حال خوف فإنهم يصلون بحسب حالهم، رجال يمشون على رجليهم، أو ركبان يمشون على آلاتهم أو دوابهم وخيولهم أو طائراتهم ودباباتهم وسياراتهم، كلهم بحسب حاله. ولا يشترط لذلك استقبال القبلة ما داموا في حال الخوف، وإنما يصلي الإنسان بحسب حاله. فإذا كان حال مسايفة، أي التحم المسلمون بالعدو، فإنهم لو لم يأتوا إلا بركعة وسجدتين كفتا. فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أمنتم وزال الخوف فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذا زال الخوف وعاد الأمن فاذكروا الله تعالى واشكروه على نعمه، وصلوا كما علمكم وكما بين لكم من كيفية الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس تامة بأركانها وشروطها، لا تقصروا في شيء من ذلك، لأن سقوط بعض الأركان إنما كان لحال الخوف. وهذا يبين لنا عظم شأن الصلاة وأنها لا تسقط لحال من الأحوال، ولو كان الإنسان في حال مسايفة للعدو، أي مواجهة ومضاربة ومقاتلة واشتباك، فأنت أدي الصلاة ولا تؤخرها، بخلاف غيرها فإنها قابلة للتأجيل. أما الصلاة فلا، لا بد أن يؤديها الإنسان، ولهذا لها كيفيات في حال ما إذا كان الناس في مواجهة العدو تختلف عن كيفيتها في حال الأمن، ولها حال في المسايفة كما في هذه الآية، وهي الاشتباك وليست المواجهة، وإنما الاشتباك مع العدو. فرجالا أو ركبانا، صلوا على الكيفية التي تستطيعونها. اللي يمشي يصلي ويمشي ولو كان مستدبرا للقبلة، والذي راكب كذلك وهو حال ركوبه والتحامه بالعدو وهو يضرب ويقتل ويرمي ونحو ذلك، هذا لا يؤثر على صلاته. لكن إذا انتهى هذا الأمر ترجعون إلى ما كنتم عليه من أداء الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها كما علمكم الله جل وعلا. علمنا العلم لنعمل وكنا لا نعلم، والله تبارك وتعالى علمنا أمور الدين كلها ومنها أحكام الصلاة، وهذا من فضل الله تعالى، حيث لم يكلفنا حرجا ولا مشقة، لم يلزمنا الصلاة في مكان معين في كل وقت، وإنما جعل لنا الأرض كلها مسجدا، ولم يكلفنا الطهارة بالماء إذا عدمناه، وإنما جعل لنا التيمم. فإذا وجد الماء وأمكن استعماله وسعه واطمأن الإنسان فإنه يؤدي العبادة على الوجه الأكمل. فإذا حال دون ذلك حائل فإن الإنسان يعذر فيما عجز عنه، ومن ذلك ترك بعض أركان الصلاة وبعض شروطها وبعض واجباتها. كل هذا رحمة بهذه الأمة، والله تعالى علم هذه الأمة وبين لها ما تعمله في حال سرائها وفي حال ضرائها وفي حال أمنها وفي حال خوفها. فاذكروا الله واشكروه على نعمه، وأكثروا من الثناء عليه ومن ذكره